أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا حبيب الله وحبيب الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن والاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات السادة الحضور، الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود تقديم الشكر والامتنان لعمادة كلية الطب البيطري ولجميع الكادر العلمي في جامعة بغداد، كما أود أن أشكر نيتكم الصادقة وأنتم ذوي العلم وذوي القلم وذوي الفكرة أن تستمعوا لبضاعة مزجاة من فرد مثلي. جزاكم الله خيرا ورعاكم الله وحفظكم. لا شك أن الإنسان، كل إنسان ينطلق من فكرة، وكلما ابتعد الفرد عن الفكرة كلما ابتعد عن الهدف. ومن الطبيعي أن تكون كل ثقافة داعمة لتلك الفكرة. ونحن في العراق، في الشرق، قد نكون قد أضعنا البوصلة، فلا نحن ننطلق من فكرة الولاء لله جل وعلا، ولسان حالنا يتبنى التطرف في كل زاوية وفي كل ركن من أركان تلك الحياة وتعاليم الرب، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين أو صابئة أو غيرها من الملل، ترفض التطرف. ولا نحن ننطلق من فكرة الوطن والوطنية، والأغلب، وأعتذر عن هذا الطرح في محضركم العلم المقدس، والأغلب في الشرق إنما ينظرون إلى أنفسهم ومصالحهم أكثر من نظرتهم إلى الوطن. ولا نحن ننطلق من فكرة الإنسان ومصالح الإنسان لكي يكون الإنسان هو المقياس لما نطرح ولما نريد ولما نصبو. ضياع الفكرة ضياع للهدف، ولذا تلك سنوات قد ذهبت وما زالت تهدر. أيها السادة، أيتها السيدات، إنني أكلم نخبة من أروع النخب المجتمعية وأرقاها، وأكثرها إدراكا للمسؤولية، النخبة الطبية، تلك النخبة التي اختارها الله لتعمل في مساحة إبداعه. أغلبكم يعرف أننا كرجال حوزة إنما ندرس علم الأديان، ندرس كلام الله، وأنتم تدرسون معاجز الله، آيات الله جل وعلا، إبداع الله. قد يتصور البعض أن مهنتكم هي التطبيب، فأقول له نعم، لكن أن يتصور أن مهمته هي تلك فلا. مهمة تلك النخبة التي وقع على عاتقها أن تدرس فضاء الله وإبداعه هي إيصال رسالة الله جل وعلا، أن تقف جنبا إلى جنب وتأخذ بيد المجتمع وفئاته إلى بر الأمان، أن تمنع كل فكرة مسمومة تهدف إلى تشتيت الفرد عن الله جل وعلا، وتدفع بالجيل القادم إلى الإيمان. اليوم نحن أمام فكرة قد تكون فيصل وقد تكون محور الأيام القادمة والسنين القادمة، ولا أشك وأنا في محضركم وكل يقين أنه سيأتي اليوم وستسود تلك الفكرة المشرق والشرق، أراها كما أراكم، وهي فكرة الإنسانية، الإنسان وقدسيته، فكرة الإنسانية التي يقول أرنست رينان في مؤلفه The Future of Knowledge، مستقبل المعرفة، أنها ستكون دين المستقبل. ولا يقرأ ولا يعرف شيئا عن المدارس الإلهية وتنبؤها أنه سيظهر مصلح في آخر الزمان، كل الأمم تنتظره، قد تختلف المسميات، فالمسيح ينتظرون عيسى ابن مريم، والمسلمون ينتظرون المهدي، والأمم الأخرى تنتظر المصلح، بل حتى اليهود يسموه المسيح وينتظروه. سيحمل دينا ليس دينا كما نراه اليوم في بعض زواياه متطرف، دينا يعجز عن لملمة شتات أبنائه، دينا نعلم يقينا أنه ليس ذلك الدين الذي سيستطيع أن يدفع بالعالم إلى مزيد من التألق. سيظهر ذلك المصلح بدين يدافع فيه عن قيم الإنسان، يدافع فيه عن قدسية الإنسان، يدافع عن حرم الإنسان. ولذا صدقوني إن قلت أن ما شهده العراق من سني التطرف ما هي إلا مقدمة لنشوء الإنسانية. أوروبا بعد أدولف هتلر وقتل 55 مليون إنسان وخراب كل شيء، نشأت لديهم الإنسانية لكن ليست الإيمانية، نشأت لديهم الإنسانية المادية التي أسسها جان بول سارتر، ونتيجة لفلسفات معينة بكل الحب الذي نحمله للمجتمعات الغربية نتأسف أن الإنسان قد انحدر إلى مستويات ضاعت فيها الأسس الأسرية وضاعت فيها الأسس الاجتماعية. نعم نفرح للتكنولوجيا، نفرح للتطور، نفرح للتعلم ومستوى العلم الذي لديهم، وندعو الله عز وجل أن تصل إليهم الإنسانية الإيمانية، أن يضاف لهذا الكمال الظاهر كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والشرق بعد هذا الخراب وبعد ذبح الإنسان في ليبيا واليمن وسوريا ومصر والعراق، وبعد هذا التطرف الأحمق إن جاز لي التعبير، أجلكم الله وكل سامع، شاء الله أن تنشأ فكرة الإنسانية. ما هي فكرة الإنسانية؟ الإنسانية ليست مجموعة من وجهات النظر الفلسفية كما قال طاليس وكما قال كانغوريس، ليست الإنسانية هي تبني الخير كما قال مارتن لوثر، ليست الإنسانية معارضة للدين وكفر بأن يجعل الإنسان هو مقياس كل شيء كما قال جان جاك روسو. الإنسانية التي طرحها محمد صلى الله عليه وآله، الإنسانية التي طرحها عيسى، الإنسانية التي طرحها موسى، داود، سليمان، زكريا، يحيى، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، الإنسانية التي طرحها نوح، الإنسانية التي حملها آدم. الإنسانية هي القيم، القيم الفطرية التي وجدت في الإنسان بتكوين من الله جل وعلا، الصدق، الأمانة، العلم، التطور، التوحيد.